قال الإمام البخاري: باب الوصاة بكتاب الله عز وجل، أي الوصية بكتاب الله عز وجل. ثم قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا مالك بن مغول، حدثنا طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أي بشيء؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصى؟ قال: أوصى بكتاب الله. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالوصية كل مؤمن ومؤمنة، ما على المؤمن أن يوصي بما عنده وما عليه، لكن هنا أراد الوصية بكتاب الله، أوصى بها كل مؤمن ومؤمنة، ألا وهي قراءة كتاب الله وفهم معانيه والعمل بما فيه. ثم قال الشيخ: باب من لم يتغن بالقرآن. وقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فقوله يتغنى ليس من الغناء بل ليس من الغناء من الغناء بل من كثرة المال والاستغناء به عن غيره. سيبين هذا الشيخ فيقول: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن أبي شهاب قال: أخبرني أبو سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لنبي ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، ما سمع الله صوت أحد كما سمعه من نبي يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له: يريد يجهر به ويرفع صوته. والتغني بالقرآن أيضا أن يكون بصوت حسن يجلب الحزن والدموع على العين، أما إذا كان يزيد حرف أو ينقص حرف حرام لا يجوز. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لنبي ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وفي هذا بيان فضيلة سماع القرآن وقراءته والتغني به. ثم نعم، أهل القرآن أغنياء، أغناهم الله عن غيرهم بالقرآن الكريم. قال سفيان تفسيره: يتغنى به. والتغني وتحسين الصوت بالقراءة. ثم قال: باب اغتباط صاحب القرآن. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين فقط، لا حسد يكون إلا على شيئين، هما رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، هذا تغتبطه وتتمنى أن تكون مثله وليس بمعنى الحسد، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار فتغتبطهم هذا وتود أن تكون مثله. وقال الشيخ: حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا روح حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فما علمت مثل ما فعملت مثل ما عمل. نعم، لا اغتباط ولا حسد إلا في شيئين: رجل أعطاه القرآن فهو يعلم ويعمل به ليل ونهار، ورجل آتاه الله مال فهو يتصدق به ليل ونهار، تتمنى أن تكون مثله. أما الحسد بمعنى تمني زوال النعمة فهذا حرام، نعوذ بالله من الحسد. الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن فلان لتكون لك أو لا تكون لك، هذا هو الحسد. أما أن ترغب أن تكون مثله فيما آتاه الله من العلم والصلاح فهذا حسن ومرغوب فيه ومطلوب. ثم قال الشيخ: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم أيها المؤمنون والمؤمنات من تعلم القرآن وعلمه غيره. قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: أخبرني علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من خير الناس المؤمنين؟ من علم القرآن وتعلمه وعلمه غيره. نعم. قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمارة عثمان. أبو عبد الرحمن كان يقرأ القرآن ويتعلمه ويعلمه في عهد في حكم عثمان، حتى كان الحجاج ومات عثمان وجاء الحجاج. قال: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. يفتخر تعليم إلى القرآن عهد عثمان عهد الحجاج، هذا الذي أقعدني على هذا المجلس، أقعدني على هذا المقعد. ففيه بيان أن من فضل الأعمال أن تعلم القرآن الكبير والصغير. ثم قال الشيخ: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان ابن عفان الجليل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هكذا عثمان يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم أيها المسلمون من علم من تعلم القرآن وعلمه. أولا يتعلمه، فإذا علمه يعلمه غيره، من أفضل الأعمال. وقال الشيخ: حدثنا عمرو بن عون، حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي في النساء من حاجة. الرسول رد عليها: ما لي في النساء من حاجة أبدا. فقال رجل: زوجنيها. قال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتم من حديد. فاعتل له فقال: ما معك من القرآن إذن؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن، لأنه تعليم القرآن مهر، فلوس مقابل المهر. وقال الشيخ: باب القراءة عن ظهر القلب لا في المصحف. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. يا ليتها أمي. جئتك لأهبك نفسي. فنظر إليها صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري، هذا إزاري. قال: سهل، ما له رداء، ما عنده إلا إزار فقط، فلها نصفه. قال فقال صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إلا بسته أنت، لم يكن عليها شيء، الإزار ما هو رداء معه، وإن لبسته لم يكن عليها شيء هي. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ تحفظ هذه الصور؟ أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ما شاء الله، لو كان ما يحفظ يقف المصحف ما يكفي. ثم قال الشيخ: باب استذكار القرآن وتعاهده. باب استذكار القرآن وتعاهده حتى ما ينسى أبدا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك. عبد الله بن يوسف هذا مصري، شيخ البخاري، وهو تلميذ مالك رضي الله رحمه الله. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن، إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، المعقلة معقولة يعني مربوطة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهكذا القرآن، إذا حفظت الصورة أو الصور إذا لم تتذكرها دائما تنساها وما تستردها. هذا مثل عجيب نبوي. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت عنه. ثم قال: حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا ونسيت آية كذا بالنصية. هذه يا ويلنا الذي كان يحفظ القرآن ثم نسيه، ما نسي، نسي فيه. واسمع الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيف كيف وكيف بل نسيها، لأنه ما اعتنى ولا خاف ولا رغب ولا فنسيها، بل نسيها الشيطانية. واستذكروا القرآن، اقرأوا ليل نهار حتى لا ينسى، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم، من النعم. استذكروا القرآن واذكروا دائما وأنت تسأو، فإن أشد تفلتا تفصيا تفلتا من صدور الرجال من النعم، النعم تتفلت، الإبل والبقر. وقال الشيخ: حدثنا عثمان وحدثنا جرير عن منصور مثله، تابعه بشر عن أبي المبارك عن ابن عن شعبة، وتابعه ابن جرير عن عبدة عن شقيق سمعت عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا. استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور رجال من النعم. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى نفس ما قال تعاهدوا القرآن يا عباد الله تعاهدوا القرآن من الوقت للوقت فوالذي نفس بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقلها. يا من حفظت صور أو صور حزب أو حزاب جد أو زاب ما تتركه دائما أعده وقرأ وصل به وإلا سوف يخرج منك. تعاهدوا القرآن فوالذي نفس بيده أقسم الرسول بربه. ماذا قال؟ له أي القرآن أشد تفصيا تفلتا من الإبل في عقولها. فلننتفع بهذا إن شاء الله وما ننسى القرآن. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أخذ الأجرة على تعلم القرآن؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أتقاضى أجرا لتعليم القرآن؟ الأحوط لك أن تعلم القراءة والكتابة مع القرآن، أما القرآن وحده بدون كتابة ولا قراءة الأفضل أن لا تأخذ أجرا. أما إذا كنت تعلمه القراءة والكتابة مع القرآن نعم جائز وأجرك على الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل علي إثم إذا قرأت القرآن بدون تجويد؟ دون تجويد. سائل كريم يقول هل علي إثم إذا قرأت القرآن الكريم بدون تجويد؟ الجواب إذا لم تخطئ في القراءة وتنطق بها كما هي في كتاب الله لا إثم عليك، والتجويد هو غنة ومدود وما إلى ذلك ليس بشرط ولا بواجب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الأفضل الجلوس في حلق الذكر أو تعلم العلم أو في حلق القرآن الجلوس في حلق القرآن؟ سائل كريم يقول أيهما أفضل الجلوس في حلق الذكر أو في حلق القرآن؟ هكذا يسأل. نعم، إذا كانت الحلقة لتعليم الكتاب والسنة فهي أفضل وأوجب، وبعدها الحلقة لتعلم القرآن. وإذا كان الوقت يتسع لك بعد العصر في حلقة القرآن بعد المغرب في حلقة العلم فافعل ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل على من حفظ القرآن ثم نسيه هل عليه إثم أو عليه عقوبة؟ سائل كريم يقول هل من حفظ القرآن ثم نسيه هل عليه إثم وعليه عقوبة؟ ماذا قال الرسول؟ قال نسي، ما نسي، نسي الشيطان نسى. فنقول إذا كان انشغل بالدنيا وبالأوساخ والشهوات والملاذ الفاتنة ونسي القرآن يا ويله يا ويحه. وإذا كان مطيعا لله تقيا برا ثم نسيه لضعف في عقله أو في إرادته فلا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما معنى قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا؟ سائل كريم يقول ما معنى قول الله تعالى في كتابه العزيز وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ وإن منكم أي ما منكم أحد يا بني الناس يا بني الجن ما منكم أحد إلا ويمر على النار ويردها، إما أن ينجو منها ويدخل الجنة وإما أن يغرق فيها ويهلك، لا بد هذا. النار أولا والمرور فوقها إلى الجنة، لا بد وأن نمر فوقها. فمن كان طيب النفس زكية يمر كالريح كالطائر كذا، ومن كان ذا إثم يمر شيئا فشيئا، ومن كان ذا ذنوب وآثام يسقط فيها. جزاكم الله خيرا. لأن الله قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها أي النار، كان هذا على ربك يا رسول حتما مقضيا مفروغ منه. وإن نعم ثم ننجي الذين اتقوا، ما معنى اتقوا؟ اتقوا ربهم خافوا فأطاعوه ولم يعصوه، ونذوا الظالمين ونترك الظالم فيها جثيا على وجوههم على وكبهم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، جاء في الحديث رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ما معنى؟ قال سائل ورد في الحديث رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، صح الحديث أو لم يصح؟ الذي يقرأ القرآن ولا يطبقه، يقرأ إنما الخمر والميسر ويشرب الخمر، يقرأ لا تأكل إبا ويأكله، يقرأ بالفاحشة ويأتيها، ملعون القرآن يلعنه. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول أيضا السائل، إذا دخل المسجد قبل غروب الشمس بعشر دقائق هل يصلي تحية المسجد؟ سائل كريم يقول أرأيت مسلما دخل المسجد قبل غروب الشمس بأقل من ربع ساعة أيصلي تحية المسجد أو يجلس؟ الجواب بينا أنه يجلس، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة، فعند الطلوع والغروب لا نافلة أبدا، لا تحية المسجد ولا غيرها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، ما حكم عمل العادة السرية؟ سائل كريم يقول ما حكم عمل الاستمناء باليد، ما حكم العمل العملية السرية، العادة السرية؟ الجواب اسمع ما قال تعالى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء من العداء ومن العداء والعذاب الله تعالى. الرسول أرشد الشباب، يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا شاب ما استطع الزواج صم، ولو يوميا تصوم ولا حرج، أجرك على الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، ما حكم زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، يا بني، سنة من سنن الإسلام وأجره على الله، فقط إن كنت أتيت من بلاد وصليت في مسجد رسول الله ثم جئت القبر وزرته نعم العمل هذا، أو كنت من أهل البلاد وسافرت وعدت أبدأ بزيارة قبر الرسول قبل أهلك، ذي هي سنة أبي القاسم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، هذا رجل يتصنت في الهاتف على حديث النساء، يعني تجلس عليهم ثم يخبر الناس ماذا يدور بين النساء وكذا وكذا. سائل كريم يقول، يوجد ضائع لا عقل له ولا دين، ماذا يصنع هذا؟ عنده الهاتف يسمع كلام النساء وينقله لكذا وكذا، من أذن له في هذا؟ هذا من وسواس الشيطان وفتنة وعياذ بالله. لا ينبغي أن تسمع صوت امرأة أجنبية إلا من ضرورة، ولا يحل لمؤمن أن تعيد الكلام وتكرره إذا تكلمت مع أجنبي. واسمعوا الله تعالى يقول لهن وقلن قولا معروفا، وبينا هذا من عشرات السنين، وقلنا يا مؤمنة إذا دق الجرس ما تقول مين، قل من، هذا الصوت سمعناه من نساء المدينة، مين، لم تطيلينها، قل من، واختطفيها. أين زوجك؟ بالمسجد فقط. ما تقولي أظنه في السوق، أحسبه قد يكون في كذا، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، كلمة واحدة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل البسملة في أول الوضوء مستحبة أو واجبة؟ أعيد، هل بسم الله البسملة في أول الوضوء عندما يريد أن يتوضأ؟ سائل كريم يقول: هل قول بسم الله عند الشروع في الوضوء مستحب أو واجب؟ مستحب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هذا ما لم يكن في المرحاض يتوضأ، في المرحاض لا يقول بسم الله أبدا ولا يذكر الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ومرة ثانية إذا أردنا أن ندخل المرحاض نستعيذ بالله قبل الدخول ونقول بسم الله قبل الدخول، فهمتم؟ قبل ما تدخل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله وادخل. نعم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ سائل كريم يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ الجواب: أيها المؤمنون والمؤمنات، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يمر بين يدي مصل وهو يصلي، لأنه يفتنه ويقطع صلته بربه، والمصلي واقف بين يدي الله، والله وضع وجه نصب وجهه له، إذا مررت أنسيت الله، أنسيته الله وقطعته. لا يجوز لا يجوز لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي أبدا إلا من ضرورة. أول ضرورة: الطائف بالبيت له أن يمر، يمر بين المصلي إذا كان يصلي حول البيت، لأن له الحق في أن يمر بطوافه ما يقطعه. ثانيا: إذا كنت أنت، إذا هذا المصلي صلى في الطريق ومانع المرء من المرور وكذا وآذى الناس مضطرين إلى أن يخرجوا، نعم يخرجون، لكن إذا ما هناك ضرورة وجعل ستر يصلي إليها جدار أو عمود أو كذا، ما يجوز أن تمر بين يديه، بل قال الرسول: فليقاتله، إذا امتنع يدفعه وليقاتله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: علمنا يا شيخ كيفية صلاة الجنازة، وماذا يقول إذا صلى على رجل وإذا صلى على امرأة وإذا صلى على طفل، صلاة الجنازة وصفتها؟ سائل يقول: كيف يصلي الرجل على المصلي على الرجل؟ يقول: اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك أنت خلقته كذا، هكذا ينادي الله مرأة: اللهم إنها أمتك بنت أمتك بنت عبدك، كانت تشهد أن لا إله إلا الله، ويواصل هذا خاطب مرأة. إذا خاطب اثنين: اللهم إنهما عبداك ابن عبدك ابن أمتك، كان في حياتي ما يشهدان أن لا إله إلا الله. اثنتين جماعة: اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إخوانك، وهكذا. إلا أن الطفل له صيغة خاصة، الطفل ذكر أو أنثى يقول: اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرجا وأثرا اللهم لو سلفا ذخرا وفرطا وأجرا، اللهم ثقل بهما موازينهما وأعظم بهما أجورهما، ولا تحن وإياهما أجره ولا تمين بعده. هذا يحتاج إلى أن تحفظه يا عبد الله، يكتب لك في ورقة وتحفظه. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول: يريد أن يزوج ابنته على شاب ويكون المهر حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن المرأة قالت لا بد من المهر، أو يريد أن يجبرها. سائل كريم يقول: بما علمناه من الحديث سمعناه، رجل أراد أن يزوج امرأته لطالب علم، ابنته أراد أن يزوج ابنته من قارئ القرآن، فقالت المرأة لا أقبل إلا بالمهر، فلها الحق. هذه ليست كالمرأة التي جاءت للرسول، هذه لها الحق أن لا تقبل هذا الزوج ولا هذا إلا بمهر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لحفظ كتاب الله؟ كيف نحفظ القرآن الكريم؟ ما هي الطريقة؟ سائل كريم يقول: ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم؟ بينا غير ما مر: اجلس إلى طالب قرآن وقرأ أمامه 3 آيات وكررها، فإذا أحسنت قراءتها قالك أحسنت، كرر القراءة في بيتك في طريقك في صلاتك يوم يومين حتى تستقر في نفسك، ثم ائته واقرأ عليه 3 آيات أخرى أمامه، إذا أحسنت قراءتها وقال نعم قراءتك كافية احفظ هذه 3 وأضف إلى 3 وصل بها في الليل والنهار حتى تستقر، وهكذا يوم بعد يوم تحفظ الكثير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح أن من أكل من لحم الخنزير لا يغار على زوجته؟ سائل كريم يقول: هل صحيح قول من قال من يأكل لحم الخنزير يصبح ديوثا لا يغار عن امرأته؟ هذا بيناه مرات عديدة، وقلنا الخنزير لا يوجد حيوان لا يغار عن أنثاه إلا هو، والذين يأكلون يصابون بهذا التديث والعياذ بالله، فمن الاحتياط حتى في هذا الشرف، الخنزير هذا والعياذ بالله لا يغار عن أنثاه أبدا، الإبل تغار، البقر، الغنم، في كذا إلا هو، فمن أكل لحمه واستمر عليه يفقد تلك الغيرة ويصبح لا يغار عن امرأته. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لو ذهبت كل يوم إلى مسجد قباء فأصلي 2 ركعتين فهل أفوز بأجر عمره كل يوم؟ سائل كريم يقول: أرأيت إن كنت أذهب يوميا أتوضأ في بيتي وأذهب إلى مسجد قباء وأصلي 2 ركعتين هل يكتب لي كلما صليت وزرت أجرا ولو يوميا؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بعض البلدان الإسلامية انتشر المولد النبوي، فهل هو صحيح مشروع أو بدعة؟ سائل كريم يقول: لقد انتشر في بلاد المسلمين ما يعرف بالمولد النبوي، في ربيع الأول يوم 12 يحتفلون، قلنا هذه بدعة والله العظيم، ما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سنها ولا فعلت أمامه وسكت عنها ولا عرفها أصحابه ولا أولادهم ولا أحفادهم، ما بدأ بالمولد إلا في القرن 24 وأخذوه عن النصارى، أما في الكتاب والسنة لا وجود له. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم، نحن عندنا مواليد، إذا ولد للمؤمن ولد يوم 7 يذبح عنه شاة أو شاتين ويحلق رأسه ويتصدق بشعره ويسميه إبراهيم أو أحمد، هذه سنة إلى يوم الدين. أما في العام مرة في كذا قلنا غير ما مرة، بدل ما تجتمعون على سنة رسول الله وعلى هديه وسيرته يوميا أو في الأسبوع مرة، تجتمع مرة في العام، هذا ينفع، هذا يكفي، والله ما يكفي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للطريقة الرفاعية أو الشيخ الرفاعي له طريقة مثل الطريقة التيجانية؟ سائل يقول: هل الشيخ الرفاعي طريقته كالتجانية سواء مثل التجانية أو غيرها؟ لا تجوز لا تجوز، لا نريد البدع أبدا، حسبنا قول ربنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ما ليس منه، من أحدث في أمرنا فهو رد عليه مرد عليه، والبدع ضلالة والضلالة في النار والعياذ بالله. لما هذه الطريقة؟ طريقة قادرية شيء كذا عينية شعبية، كل هذه أباطيل. وسبب هذه الطرق والله إنه من الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى. لما عز الإسلام والمسلمون وسادوا فكروا كيف يهبطون بهم إلى الأرض بعد هذا العلو والسمو، فرأى أن الحياة كانت في الكتاب والسنة فهبطوهم إلى الأرض بمنعهم من الكتاب والسنة، فانتشرت الخرافات والشركيات والبدع والله من صنع اليهود والنصارى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هذا الرجل رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن زوجته تحفظ كتاب الله، فهل يجوز لها أن تأمه في البيت تكون له إماما؟ بهلول يقول: أرأيت يا شيخ رجلا مؤمنا مسلما وامرأته تحفظ كتاب الله، فهل يجوز لها أن تصلي به وتقرأ القرآن وهو يستمع، وخاصة في رمضان؟ الجواب: لا لا لا لا، يجلس إليه ويتقرأ القرآن ويسمع لا حرج، أما تأم وتصلي به لا يجوز أن تصلي المرأة بالرجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر؟ هل يجمع له؟ سائل كريم يقول: هل يجوز أن نجمع بين الجمعة والعصر وأنا مسافر؟ قلت: غير ما مر هذا المنع، منعه سماحة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله وتغمده برحمته وأسكنه جنته، وما وجدناه في كتب الفقه ولا في كتب التفسير. لما؟ لأن الجمعة قام مقام مقام الظهر، ما الفرق بينهما؟ بدليل لو أن فاتتك ركعة صليت الظهر أربعة. فلهذا نقول بالجواز إذا كنت محتاجا للسفر اجمع وسافر، وأنت مسافر قطعا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من نسي ركنا أو واجبا من أركان الوضوء؟ من أركان الوضوء أو واجبات الوضوء نسي شيئا منها، نسي من الوضوء يعني لم يغسل رجليه أو لم يغسل. سائل كريم يقول: أرأيت من توضى وترك يدا من يديه أو رجلا من رجليه أو لم يغسل وجهه أو لم يمسح رأسه، هل يستحق هل يكون متوضئا؟ الجواب: لا والله، لا بد وأن يتوضأ كما بين تعالى في كتابه: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جزاكم الله خير. يقول السائل: إنه أحبك في الله، وما معنى تفسير قول الله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد؟ أعيد: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. هذا يوم القيامة، الذين كانوا يكذبون بالبعث والجزاء ولا يمد الآخر، يوم القيامة يشاهدون ذلك ويوبخهم الله ويقول لهم: هذا الذي كنت تنكره الآن تشاهده. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: عندما أسمع تلاوة القرآن يخشع قلبي وتدمع عيني، الله، ولكن يأتيني التثاؤب كثيرا، فما التثاؤب؟ يتثاؤب كثيرا، ماذا أصنع؟